بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نقرأ في متن أبي شجاع رحمه الله نقرأ شيئا من ترجمته. هو القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين، ويقال أحمد بن الحسن ابن أحمد الأصفهاني العباداني الشافعي. أحمد بن الحسين ويقال أحمد بن حسن ابن أحمد الأصفهاني العباداني. ولد سنة 33 و400 بالبصرة. وأبوه من عبادان، عبادان مدينة في الأهواز العربية التي احتلتها إيران الفارسية. والأهواز كانت تسمى عربستان، فمنذ احتلال إيران لها في عهد الشاه رضا بهلوي غير اسمها إلى خوزستان، وتقع جنوب غرب إيران. وهي منطقة مهمة من حيث إمدادات آبار النفط من خلالها، وغالبية سكانها من قبائل العرب. فأبوه من عبادان، وجده من أصفهان، يقال أصفهان ويقال أصبهان بالباء والفاء. إحدى مدن إيران، وقوله قول ياقوت الحموي سألته عن مولده فقال سنة 34 و400، فمولده سنة 33 و400 أو 34 و400 بالبصرة. وأبوه من عبادان وجده من أصبهان. إذن أصبهان ثم قرب إلى عبادان أبوه، ثم هو ولد في البصرة. مشهور بالنسك والعبادة والصلاح، كان لا يخرج من بيته حتى يصلي ويقرأ من القرآن ما أمكنه، ولا تأخذه في الحق لومة لائم. ودرس بالبصرة أزيد من 40 سنة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ثم أقام بالمدينة يكنس المسجد الشريف ويفرش الحصر ويشعل المصابيح، إلى أن مات أحد خدمة الحجرة الشريفة فأخذ وظيفته، إلى أن صلى إلى أن مات رضي الله عنه أخذ وظيفة ذلك الذي كان حارسا للحجرة الشريفة، إلى أن مات سنة 593. عجيب، يعني عاش قريبا من 160 سنة، فالله أعلم. وعند كبره لم يختل له عضو من أعضائه، فقيل له في ذلك فقال ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر. لا يعرف له تأليف غير كتاب غاية الاختصار، يعني لا يعرف إلا بهذا الكتاب. بعض العلماء لا يعرف إلا بمؤلف واحد، ويجعل الله لذلك المؤلف انتشار عظيم، ولا سيما في المختصرات. البيقوني لا يكاد يعرف له إلا البيقونية، ابن أجر الروم لا يكاد يشهر عنه إلا الأجرومية، متن أبي شجاع لا يعرف إلا به، وهو من أبدع ما صنف في مختصر الفقه، وأجمع ما ألف فيه على مقدار حجمه، أي هذا على مذهب الشافعي. ولأهمية هذا الكتاب كثرت شروحه، فشرحه أبو المظفر أسعد الكرابيسي، الموجز في شرح مختصر أبي شجاع، نعم، وهذا يعني قال الموجز في شرح مختصر أبي شجاع شرح على كتاب في الفقه الحنفي لمؤلفها أبي شجاع كبرس بكبرس التركي الحنفي، يعني هذاك معهم الحنفية معهم أبو شجاع ومعهم مختصر، والشافعية معهم أبو شجاع ومعهم هذا المختصر. من أشهر يعني من شرحه ابن دقيق العيد رحمه الله، وشرحه مطبوع واعتنى فيه بذكر الدليل، واسمه تحفة اللبيب في شرح التقريب أو الكفاية في شرح الغاية لابن دقيق العيد. وهناك كفاية الأخيار في شرح في حل غاية الاختصار للحسين الدمشقي، وشرح مختصر أبي شجاع لأحمد الأخصاصي، وفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لابن قاسم الغزي، هذا من أشهر الشروح، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. وكثرت عليه الحواشي، كثرت عليه الحواشي. وهناك للشربيني القاهري الشافعي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وأما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب فله حواشي كثيرة، له حواشي كثيرة. والإقناع كذلك له حواشي كثيرة. ونظم هذا المختصر، نظمه مصري يقال له الإبشيطي أحمد بن إسماعيل، ونظمه عبد القادر بن المظفر، وهناك الكفاية في نظم الغاية للزرعي ابن قاضي عجلون دمشقي شافعي، ونظم للمنوفي الشافعي، وهكذا منظومات أخرى. نبدأ إن شاء الله تعالى غدا في مقدمة أبي شجاع لهذا المختصر، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.